أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب جعلنا الملائكة الحال والله المسألة هو حال التلفظ يا حال النطق ضرورة مثل كان زيد ضاربا أمس وسيكون غدا ضاربا حقيقة إذا كان متلبسا في الدرب في الأمس في المثال الأول ومتلبسا به في الغد في المثال الثاني فجر المشتق حيث كان في الحاس حال التلبس وإن مدى زمانه لأحدهما ولم يأتي بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف ولا إلهية الاتفاق على أن نستفيد ذلك البدن مجاز. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف قبل الاستدلال على الأقوال في المسألة، والغرض من عقد هذا الأمر الخامس بيان ما هو المراد من الحال المذكور في عنوان مسألة المشتق، حيث قيل في عنوان هذه المسألة هل المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدأ في الحال أو يعمه وما إن قضى عنه المبدأ. ما هو المراد من الحال في هذا العنوان؟ يبين المسند المراد من حال. وقبل بيان المسند يقول ليس المراد من الحال الحال بما هو عند النحويين بمعنى الهيئة، الحال بمعنى الهيئة بمعنى الكيفية، ليس المراد من الحال الحال بهذا المعنى، الحال مبين لهيئة الفاعل أو لهيئة المفعول به، بل المراد من الحال المذكور في عنوان المشتق هو الزمان، المقصود هو الزمان. والتوضيح ذلك يتوقف على المقدمة وهي أن الحال بمعنى الزمان ينقسم باعتبار ما أضيف إليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حال النطق، أي زمان النطق. حال النطق بمعنى زمان النطق هو المتوسط بين زمان الماضي وزمان المستقبل. الزمان المتوسط بين زمان الماضي والمستقبل يسمى بزمان الحال، وهو الزمان النطق. إذا كان المتكلم متكلما يتكلم في هذا الزمان، هذا هو الزمان النطق، حال النطق. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني حال التلبس. معنى حال التلبس هو زمان تلبس الذات بالمبدأ، تلبس الذات بالمبدأ، وهو زمان قيام المبدأ بالذات. زيد ضارب زمان تلفظ زيد بمبدأ الزر، أو زيد عالم زمان وحال تلفظ زيد بمبدأ العلم وقيام مبدأ العلم بزيد. هذا هو القسم الثاني، حال التلبس أي زمان التلبس. حال الجر والنسبة أي زمان الجر والنسبة. الجر والنسبة أي نسبة المبدأ إلى الذات، نسبة مبدأ العلم إلى الذات ويقال زيد عالم، نسبة مبدأ الذر إلى الذات ويقال زيد ضارب. هذا هو القسم الثالث. فهذه الأقسام الثلاثة، حال النطق وحال التلبس، حال الجري والنسبة. بعد هذه المقدمة فنقول لا خلاف ولا إشكال في كون المشتق حقيقة فيما اتحدت هذه الأحوال الثلاث، هذه الأزمنة الثلاث. وقبل هذا الكلام نقول تتمة للمقدمة أن لكل من هذه الأحوال الثلاثة ماض ومستقبل والحال بمعنى زمان النطق. لكل منهما ماض ومستقبل والحال، فتبعا تضرب الثلاثة في الثلاثة، الأقسام تبلغ تسعة. إذ لزمان الحال بمعنى زمان النطق ماض وهو قبل زمان الحال، مستقبل هو بعد زمان الحال، والحال والحاضر هو نفس زمان الحال تتكلم. وكذلك لزمان للتلبس أيضا ماض ومستقبل وزمان الحال، وللجري والنسبة أيضا ماض ومستقبل وزمان الحال. ثم إذا اتفقت الأزمنة الثلاث، الحالات الثلاث اتفقت بمعنى الاتفاق بمعنى أن يكون زمان النطق وزمان التلبس وزمان الجري والنسبة واحد، حينما يقال زيد ضارب الآن أو زيد عالم الآن، زيد عالم الآن الآن هو زمان الحال زمان النطق، الآن هو زمان التلبس الزيد بالعلم، الآن هو زمان نسبة العلم إلى الزيد، نسبة العالم إلى الزيد. فعلى هذا الفرض، على فرض اتحاد هذه الأحوال الثلاثة أو أزمنة الثلاثة، إطلاق المشتق إنما هو على محل الحقيقة بالاتفاق. فإطلاق الآلف على الزيد على نحو الحقيقة، وهذا مما لا خلاف ولا إشكال فيه. وأما على فرض اختلاف هذه الأحوال، لم تتفق هذه الأحوال، لم تجتمع هذه الأحوال على فرض الاختلاف، فهنا معياران لكون المشتق حقيقة، قولان بالنسبة إلى الملاك لكون المشتق، لكون الصدق المشتق على نحو الحقيقة. قول بأن الملاك للصدق المشتق على نحو الحقيقة هو اتفاق زمان الجري وزمان التلبس. إذا كان زمان الجري والنسبة مع الزمان التلبس متحد فإطلاق المشتق إنما هو على نحو الحقيقة من دون فرق أن يكون زمان النسبة وزمان التلبس في زمان الحال حينما يقال زيد عالم، حال التكلم حال النطق هذا الحال حال الجري والنسبة، وحال التلفظ أيضا كان زيد متلفظ بالعلم في نفس هذا الزمان، سواء كان الأمر كذلك أو كان زمان الحال زمان الجري وزمان حال التلفظ، حال التلفظ كلاهما في الزمان الماضي، في زمان الماضي مثل زيد ضارب أمس، بأن يكون الأمس قرينا على تلبس زيد الضرب وقرينا أيضا على نسبة الضرب إلى الزيد، قرينا على حال التلبس وقرينا على حال الجري. بأن كان معنى هذا الكلام أن نسبة الضرب إلى الزيد كان في الزمان الماضي، والتلبس الزيد بالضرب أيضا كان في الزمان الماضي، هذا أيضا حقيقي. أو كان في الزمان المستقبل زيد ضارب غد، بأن تكون كلمة غد قرينة على حال التلبس وحال الجري، أي نسبة الضرب إلى الزيد كان في الغد والتلبس الزيد بالضرب أيضا كان في الغد، أيضا يكون على نحو الحقيقة. فالملاك للحقيقة هو اتحاد زمان حال الجري والنسبة بحال التلبس، اتفاق هذين الحالين هذين الزمانين سواء كان في الماضي او في المضارع او في زمان الحال والنطق، هذا هو الملاك للصدق المشتق على نحو الحقيقه. هذا هو الحق عند المسلم، هذا الملاك هو الحق عند المسلم. ولكن هنا قول أشار إليه المصنف وهو القول الآخر أن الملاك للصدق المشتق على نحو الحقيقة هو اتفاق زمان النطق مع حال التلفظ، اتفاق حال النطق وحال التلفظ. فعلى هذا الفرد حينما يقال زيد ضارب الآن ليل ضارب الآن. إذا كان الآن قرينة للتلفظ الزيج بالمصدر وقرينة أيضا في زمان الحال، فإشتاق المشتق على نحو الحقيقة لاتفاق زمان الحال على هذا القول والزمان التلفظ على نحو الحقيقة. ولكن في نفس هذا المثال إذا كان الزيج في نفس هذا المثال إذا تقدم التلبس بالذات عن زمان التكلم، مثلا كان الزيت بالأمس متلبسا بالذر وفعلا في زمان التكلم انقضى عنه الذر وقيل زيد ضارب أمس، أمس قرينة للتلبس الزيت بالمصدر، قرينة للتلبس فعلا انقضى عنه المصدر، هذا هو محل الخلاف على هذا القول الثاني، على قول على القول بأن المناط هو زمان التكلم، اتفاق زمان التكلم مع زمان التلبس، هذا محل الخلاف، هل إطلاق المشتق على المنقضى عنه المصدر على نحو الحقيقة أو على نحو المجال؟ إذا قيل على هذا القول زيد ظالم غدا وغدا قرينة لحال التلبس، فعلا زيد ليس متلبس بالذات غدا يضرب، فأيضا زمان النص مخالف للزمان التلبس، هذا هو إطلاق المشتق على هذا إنما هو على نحو المجاز قطعا وجزما، إذ إطلاق المشتق على من تلبس في المستقبل إنما هو على نحو المجاز قطعا وجزما، هذا هو إطلاق المجاز قطعا وجزما. ولكن على قول المسند إذا قيل زيد ضارب بالأمس وكان بالأمس قرينة للتلبس الزيد بالمصدر لا لحال النسبة، حال النسبة فعلا الآن حال التكلم، حال التلبس كان في الماضي، هنا محل النزاع إطلاق المشتق على من قضى عنه المصدر، هل على هو على المجاز أو على الحقيقة؟ وإذا قيل على قول المسلم زيد ضارب غدا، غدا كان قرينا لحال التلبس فقط لا لحال الجهل، حال الجهل فعلا حال التلبس في الغد، يكون إطلاق المشتق على الذات مجاز مجازا قطعا وجزما، فيختلف الملاك اذا اختلفت الحالات الثلاثه، طارئا يكون الملاك لصدق المشتق على نحو الحقيقه هو اتحاد زمان التلبس مع زمان الجهل سواء كان في الماضي أو في الحال أو في المستقبل، وأخرى المعيار هو اتحاد زمان النص زمان الحال بمعنى زمان النص وزمان التلفظ على ما قيل. إذا كان في زمان النص متلفظا بالمبدأ كان المشتق حقيقة، وإلا إذا كان بعد زمان النطق يتلبس بالمبدأ مجاز قبل زمان النطق كان يتلبس بالمبدأ فيه الخلاف هل هو حقيقة أو المجاز. هذا ملخص الكلام في محل الكلام، فحاسب الكلام في المقام على ما هو الرأي المسند لا على ما هو الرأي غير المسند، على ما هو الرأي المسند إذا كان زمان النسبة وزمان الجر متحدا مع زمان التلفظ، فإطلاق المشتق إنما على نحو حقيقته، سواء كان في الماضي كقولنا زيد زارب أمس، بأن يكون كلمة أمس قرينة على كلا الأمرين، قرينة على زمان النسبة والجر، وقرينة على زمان التلبس أيضا، بأن يكون معنى هذه الكلمة أن النسبة في زمان الماضي والتلبس أيضا في زمان الماضي، فزمان النسبة والتلبس يكون متحد، فإطلاق المشتق يكون على نحو الحقيقة العاقل. أو يقال زيد زارب غدا، إذا كان غدا قرينة على زمان الجري والنسبة وعلى زمان التلبس أيضا صدق المشتق على نحو الحقيقة. لماذا؟ لأن الميلاد في صدق المشتق اتحاد زمان الجاري وزمان التلفظ، فهنا زمان الجاري والتلفظ يكون زمان الجاري متحدا مع زمان التلفظ، لأن الغد قرينة على كلا الأمرين، أي على تحقق التلفظ وزمان التلفظ وعلى زمان الجاري. ومن هنا يظهر عدم التناغم بين المثال المشهور، هذا الكلام من المثنف، أي ولا ينافيه دفء للإشكال، لا ينافي صدق المشتق على المستقبل على نحو الحقيقة أو على الماضي على نحو الحقيقة، لا ينافي هذا كون صدق المشتق على نحو الحقيقة، كون هذا المثال على صدق المشتق في هذا المثال على نحو المجاز، مثل هذا المثال زيد زارب أمس، أفضل زيد زارب غد، زيد زارب غد، صدق هذا على نحو المجاز. تقريب هذا التوهم أن صدق هذا زيد زارب الغد صدق المشتق على الذات مجاز بالاتفاق. لماذا؟ إذ على هذا الفرد الزيد يتلبس بالمبدأ في الغد، فالمبدأ متأخر، حال التلبس متأخر عن حال النطق، عن زمان النطق أو عن زمان الجذب، فإطلاق المشتق يكون مجاز قطعا وجزما وبالاتفاق. وهذا ينافي ما ذكره المسنف من المثال، حيث قال المسنف كان زيد زاربا غد إنما هو على نحو الحقيقة. كيف هذا على نحو الحقيقة؟ كيف زيد زارب غد مجاز كان زيد زارب غد على نحو الحقيقة، مع أن تلبس الزاد على المبدأ في كلا المثالين إنما هو في المستقبل، ما هو الميلاد في كون صدق على نحو المجاز؟ إذا كان التلبس في المستقبل، إذا كان التلبس الزاد للمبدأ في المستقبل، فهذا المثال أي كان زيد ضاربا في الغد مثل مثال زيد ضارب في الغد، مثله في كون التلبس في المستقبل، تلبس الذات في المستقبل، في كلا المثالين في المستقبل مثله. وحكم الأمثال بما يجوز ولا يجوز واحد، إذا كان حكم الأمثال واحد فكما أن هذا المثال أي مثال زيد زارب في الأمر، مثال زيد زارب غد يكون على نحو المجاز، هذا المثال أيضا، أي كان زيد ضارب غد مجاز بالإجبار، هذا هو معنى التناقض بين كون هذا المثال على نحو مجاز وهذا المثال كونه زيد ضارب كان زيد ضاربا غدا على نحو الحقيقة تنافي بينهما، هذا توجيه التنافي. والدفع هذا التنافي له لا تنافي بين مثالين بأن يكون صدق المشتق في أحدهما على نحو المجاز وفي الآخر على نحو الحقيقة، لا تنافي بينهما، بين الصدق المجازي والصدق الحقيقي. لماذا لا تنافي بينهما؟ وجه عدم التنافي أن الغد في المثال المشهور زيد ضارب الغد، غد قيد للتلبس فقط، قيد للتلبس ليس قيدا لحال النسبة والجري، قيد للتلبس فقط. فمعناه أن الزيت في الغد فعلا ليس ضاربا، في الغد يكون ضاربا. وإطلاق المشتق على من تلبس بالمكة في المستقبل أليس على نحو المجاز؟ على نحو المجاز، هذا من هذا القبيل. قد أطلق المشتق على من تلبس بالمكة في المستقبل، ولكن بخلاف ما ذكره المصنف من المثال كان زيد ضاربا غد، غد في هذا المثال قرينة على حال التلبس وعلى حال النسبة والجار معا. وتقدم أن ما إذا كان حال الجر متحدا مع حال التلبس صدق المشتق يكون على نحو الحقيقة، تقدم تفسير الكلام فيه. فالغد في هذا المثال يكون قرينة على أن حال التلبس في الغد وحال الجري والنسبة أيضا في الغد، فحال الجري متحد مع حال التلبس فيكون صدق المشتق على الزاد على نحو الحقيقة. إذ الميلاد في الحقيقة اتحاد زمان التلبس وزمان النسبة على هذا الزاد، ولهذا لا تنافي بين المثالين، أي بين كونه زيد ضارب غد مجازا وبين كون زيد كان ضاربا غد على نحو الحقيقة، لا تنافي بين المثالين. خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس، المراد من الحال هو الحال التلبس لا حال النطق مثلا. ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس، زيد ضاربا أمس، أو مثل سيكون غدا ضاربا حقيقة، هذا المثال صدق المشتق في كلا المثالين حقيقة. متى يكون حقيقة؟ إذا كان متلبسا بالظرف الأمس، إذا كان متلبسا بالظرف في الأمس في المثال الأول في مثل كان زيد ضاربا أمس، ومتلبسا به أي متلبسا بالذات في الغد في المثال الثاني مثل سيكون غدا ضاربا. لماذا يكون على نحو الحقيقة؟ لاتفاق زمان الجري والنسبة وزمان التلبس. غد في المثال الثاني يكون قرينة على كلا الأمرين، أي قرينة على زمان الجر لأن كان زمان الجر غد، وقرينة على زمان التلبس أيضا لأن يكون زمان التلبس غد. والميلاد في الحقيقة اتحاد واتفاق زمان الجر وزمان التلبس، فزمان الجر متحد مع زمان التلبس في المثال الثاني، وزمان الجر أيضا متحد مع زمان التلبس في المثال الأول أيضا. بالأمس كان زمان التلبس وبالأمس كان زمان الجر أيضا، ولهذا يكون إطلاق المشتق على نحو الحقيقة. فجري المشتق حيث كان بلسان حال التلبس، بلسان حال التلبس، حال التلبس في المثال الأول كان في الأمس، وفي المثال الثاني كان في الغد. وإن مدى زمانه في أحدهما كالمثال الأول ولم يأتي بعد في آخر كالمثال الثاني، فحينئذ يقول فجري المشتق حيث كان بلحاظ التلبس كان حقيقة بلا خلاف، كان حقيقة بلا خلاف، ولا ينافي الاتفاق على أن مثل زيد زارب غدا مجاز، لا ينافي هذا، ذكرنا توهم التنافي. تنافي أولا توضيح التنافي كما ذكرنا من الخارج، زيد زارب غدا مثل زيد سيكون غدا زاربا، مش هذا المثال، سيكون غدا زاربا معناه زيد زارب غدا، في هذا المثال أيضا زيد زارب غدا، فالتلبس الزيد بالمبدأ في كلا المثالين إنما يكون في الغد، ليس الأمر كذلك. ومن المعلوم أن الإطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ في المستقبل يكون مجاز، فكما أن الإطلاق المشتق على زارب على الزيد في مثال زيد زارب غدا مجاز، في مثال سيكون غدا زاربا أيضا يكون مجاز. إذا كان في كلا المثالين مجاز فجعلوا الإطلاق في المثال الأول على نحو الحقيقة وفي المثال الثاني على نحو المجاز بينهما التنافي، فينافي كون الزيت زارب غدا على نحو المجاز، ينافي كون الزيت سيكون غدا زاربا على نحو الحقيقة، كون هذا مجازا ينافي كون ذاك على نحو حقيقة، مع أن التلبس في كلا المثالين إنما هو في المستقبل. هذا هو تقريب التنافي. يقول المثلث لا، لا ينافي. لماذا لا ينافي؟ فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجار في الحال كما هو قضية الإطلاق، والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس، فيكون الجار والاتساق في الحال والتلبس في الاستقبال، ولهذا يكون مجاز. هذا بيان مجازية المثال الثاني، مثلا زيد زارب غدا، غدا يكون قرينة للتلبس فقط ليس قرينة لحال الجار، جار في الحال والغد زمان التلبس، فلم يتفق حال الجار مع حال التلبس، لم يتفق، يختلف، إذا اختلف يكون مجازا. الميلاد للحقيقة أن يكون زمان الجار متحد مع زمان التلبس، هنا زمان الجار مخالف لزمان التلبس، زمان التلبس يكون في المستقبل، زمان الجار يكون في الحال، من يكون في المستقبل متلبسا بالزر بمبدأ المشتق يكون صدق المشتق عليه مجاز قطعا وجزما، وهذا في قولنا زيد زارب غد، وأنه زيد زارب غد مجاز. فإن الزائر أنه فيما إذا كان الجار في الحال، في هنا زيد زارب غد الجار في الحال كما هو مقتضى الإطلاق، والغد غدا إنما يكون لبيان حال التلبس، لبيان زمان التلبس، تلبس الزيت بالذات إنما يكون غدا، فيكون تبع المجاز. إذ إطلاق المشتق في من تلبس بالمستقبل، تلبس بالمبدأ في المستقبل ليس مجاز، مجاز طبعا يكون مجازا، فيكون الجار والاتساق في الحال والتلبس في المستقبل، أي لا يكون زمان الجر متفقا مع زمان التلبس، ولهذا هذا المثال يكون مجازا. ولكن بخلاف المثال السابق حيث يكون زمان الجر متفقا مع زمان التلبس، التلبس كان في المستقبل، الجر أيضا كان في المستقبل، بمعنى أن غدا قرينة لكلا الأمرين، قرينة لزمان الجر وقرينة لزمان التلبس، بمعنى أن زمان الجر في المستقبل وزمان التلبس أيضا في المستقبل. وذكرنا أن اتفاق زمان الجر مع زمان التلبس علامة ست المشتق على نحو الحقيقي. إذا كان زمان الجر متحدا مع زمان التلبس فالصدق المشتق إنما يكون على نحو الحقيقة. ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد زارب أمس، مثال الأول زيد زارب أمس، وأنه داخل في محل الخلاف، هذا داخل في محل الخلاف والإشكال، زيد زارب أمس داخل في محل الخلاف والإشكال، ولكن بشرط أن يكون أمس قرينة لحال التلبس فقط. زيد زارب أمس ما معناه؟ زيد متلبس بالمبدأ بالأمس، ولكن حال النسبة حال التكلم، فالتلبس زيد بالمبدأ كان قبل الزمان الجاري، وإن قضى عنه المبدأ في زمان الجاري، إن قضى عنه المبدأ في زمان الجاري، فيكون إطلاق المشتق في من قضى عنه المبدأ. هذا هو محل الخلاف، هل المشتق في من قضى عنه المبدأ حقيقة أم لا؟ بل حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ لا في من قضى عنه المبدأ. فهذا المثال يكون من مولد الخلاف، وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة أمس أو لفظة غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجار أيضا كان المثالان حقيقة، كلا المثالين حقيقة. مثلا هنا مثال، مثالان زيد زارب أمس، زيد زارب غد، زيد زارب غد يكون مجاز، زيد زارب أمس يكون محل الخلاف. ولكن متى يكون محل الخلاف؟ إذا كان غد في المثال الأول قرينة على التلبس فقط، والأمس في المثال الثاني قرينة على التلبس فقط، ولكن إذا جعلنا الغد والأمس، أي الغد في المثال الأول والأمس في المثال الثاني، إذا جعلنا قرينة لكلا الأمرين أي لحال التلبس والجري كان إطلاق المشتق في المثالين على نحو الحقيقة. لماذا على نحو الحقيقة؟ لاتفاق زمان الجري والنسبة والتلبس، في المداد في الحقيقة هو اتحاد زمان النسبة والتلبس. فإذا جعلنا الظرف في كلا المثالين قرينة على زمان الجر، أي زمان الجر كان في الأمر، زمان التلبس أيضا كان في الأمر، صدق المشتق على نحو الحق. في المثال الآخر زمان التلبس كان غد، يكون الغد زمان الجر أيضا يكون الغد على نحو الحق، إذن صدق المشتق على نحو الحق. إذن الميلاد بكون المشتق على نحو الحقيقة اتفاق زمان الجر وزمان التلبس، وعلى هذا الفرق يتفق زمان الجر والتلبس في كلا المثالين، فإطلاق المشتق على نحو الحقيقة في كلا المثالين. ولهذا يقول كان المثالان حقيقة. وبالجملة الحمد لله.